محمد وآل محمد. الحديث في الروايات التي تعرض لها السيد الإمام قدس سره الشريف في كتابه الشريف 40 حديثا. يتذكر الإخوة بأننا قد تعرضنا لرواية واحدة من روايات هذا الكتاب، وهو ما يرتبط ببحث جهاد النفس، وهو الحديث الأول من أحاديث هذا الكتاب. الحديث الثاني الذي نحاول أن نقف عنده إن شاء الله تعالى بالنحو الذي يناسب هذه الأبحاث هو حديث ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو الحديث 33 من أحاديث هذا الكتاب. تعلمون بأن هذا الحديث من الأحاديث التي يمكن أن نقف عنده من خلال زاويتين: الزاوية الأولى فيما يرتبط بالبعد المعنوي والأخلاقي، والزاوية الثانية والبعد الآخر فيما يرتبط بالبعد العقائدي، لأنكم تعلمون بأن تولي أهل البيت من الأركان التي يتقوم بها اعتقادنا ومذهبنا. الرواية قال الرواية عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: حديث روي لنا أنك قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت. إذا عرفت ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فاعمل ما شئت. ولعل هذا الحديث ينسجم مع تلك الروايات التي رويت عن الفريقين من أن حب علي عليه أفضل الصلاة والسلام حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تضر أو لا تنفع معها حسنة. هذه الروايات لعلها تصب في ذلك المصب. من هنا لابد أن نقف عند مثل هذه الروايات لنرى بأنها هل تنسجم مع القواعد العامة القرآنية، وهل تنسجم مع الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أو لا. المهم أتمم الرواية. قال: إذا عرفت فاعمل ما شئت. يقول الراوي: قلت للإمام الصادق هكذا روي لنا منكم، فقال: قد قلت ذلك. الإمام أيد هذا المعنى، قال: نعم أنا قلت ذلك. قال: قلت، السائل يقول: قلت وإن زنوا وإن سرقوا وإن شربوا الخمر. يعني إذا عرفت فاعمل ما شئت، وإن كان يقوم بالمعاصي والكبائر فهو مغفور له، لا تضر معها سيئة. فقال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: فقال لي: إنا لله وإنا إليه راجعون. أن ينسب مثل هذا القول إلينا، أننا نقول: إذا عرفتم ولايتنا أهل البيت فاعملوا ما شئتم، وإن كان الزنا وسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله، التفتوا إلى استدلال الإمام، والله ما أنصفونا، هؤلاء الذين ينسبون إلينا مثل هذه الأقوال، ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم العمل. لا معنى لأن نؤخذ بالعمل ويطلب منا العمل ونكون مطلوب منا العمل بالواجبات وترك المحرمات، ولكن الآخرين لأنهم تولونا سقط عنهم العمل. أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم. إنما أبين معنى كلام الإمام، يقول إنما قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنه يقبل منك. هذه الرواية بعد واضحة من الروايات التي تبين لنا أن المعرفة شرط قبول الأعمال. بعد واضحة ذيل الرواية تقول فإنه قليل الخير وكثيره بعد يقبل منك. إذن شرط قبول الأعمال هو ماذا؟ هو ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه هذا الترجمة الحرفية لهذه الرواية المباركة، ولكنه قبل أن ندخل في معنى معرفة أهل البيت وولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومراتب الولاية التي تجب علينا، أنا بودي أن أشير إلى مقدمة. هذه المقدمة لعل الإخوة سمعوا هذه المقدمة منا، ولكنه وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز من الآيات القيمة التي وردت في سورة البقرة هذه الآية المباركة، قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الآية في سورة البقرة لابد أن تعرفوا عنكم عن القرآن شيء، وهو أنه لا يسمي الشيء خيرا فضلا عن كونه خيرا كثير إلا إذا كان عظيما عند الله سبحانه وتعالى. بقرينة ماذا؟ بقرينة أن القرآن الكريم يقول أن الدنيا وما فيها هي متاع الغرور ومتاع قليل. كل الدنيا وما فيها القرآن يعبر عنها بأنها ماذا؟ متاع قليل. فعندما يعبر ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بعد لا يمكن أن يقاس بالدنيا وما فيها. بعد لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أن المراد من الخير الكثير يعني الجاه يعني المال يعني هذه الأمور الدنيوية. هذه كلها القرآن الكريم جميعا يجعلها تحت عنوان ماذا؟ متاع الغرور، تحت عنوان متاع قليل. فلهذا تجدون في سورة آل عمران يقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ويقول في سورة النساء قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. إذن القرآن الكريم يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هسه بعد القرآن الكريم عندما يأتي يبين الذين أعطيناهم الحكمة من هم، يبين القرآن الكريم أن كل الأنبياء نحن أعطيناهم الحكمة. يقول تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، الآية 81 من سورة آل عمران. إذن القرآن الكريم يثبت لنا أن جميع الأنبياء والمرسلين الله آتاهم ماذا؟ الله آتاهم حكمة. ثم يخصص بعد ذلك يقول مو الأنبياء جميعا آتيناهم، ينص على بعض الأنبياء كلقمان الحكيم يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة. خب الآن قياس من الشكل الإخوة، أول يتذكروا الإخوة الأنبياء أوتوا الحكمة، هذا الآية المقدمة الأولى، ها صغر القياس. كبر القياس ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالأنبياء أوتوا ماذا؟ خيرا كثيرا. بعد هذا قياس من الشكل الأول، ها الأنبياء أوتوا الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالأنبياء أوتوا خيرا ماذا؟ كثيرا. فمن هنا إذا أردت أنت أن تعرف الحكمة في القرآن ما هي، انظر أن القرآن ماذا أعطى الأنبياء؟ هل أعطاهم مالا لو كانوا من الفقراء؟ هل أعطاهم جاها؟ هناك كلمة قيمة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول لو كان المال كمالا لما حرم منه أنبياء. أنت لو تتصور بأن المال كرامة، إذا كان هذه كرامة من الله، أنت تتصور الله يحرم أنبياءه من هذه الكرامة؟ بل كرامتهم كانت في الفاقر. البعض يتصور أن المال، أن الجاه، أن الذكر الكذائي هذه كرامة الله سبحانه وتعالى. أنت انظر من أول القرآن إلى آخر القرآن، شوف الله سبحانه وتعالى عندما يذكر لنا سيرة الأنبياء الذين هم قد وصل عددهم مثلا إلى 20 أو 27 نبي ذكروا في القرآن الكريم، هؤلاء الأنبياء الذين بعضهم من أولي العزم بعضهم من غير أولي العزم، انظر إلى سيرتهم ماذا أعطاهم الله، عند ذلك تعرف ما هي الحكمة في القرآن الكريم. ولكنه من باب النموذج نجد أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنت عندما ترجع إلى أول سورة لقمان تجد الله سبحانه وتعالى يقول عن لقمان ماذا؟ عندما ينصح ابنه يا بني ها لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن من أهم مسائل الحكمة هي ما هي؟ ها؟ من أهم مسائل الحكمة هي التوحيد العلمي والتوحيد ماذا؟ العملي. لا تشرك بالله، هذا توحيد علمي. إن الشرك لظلم عظيم، هذا توحيد ماذا؟ ها؟ توحيد عملي. وهذه صفة الأئمة وصفة الأنبياء في القرآن. القرآن عندما يصف الأئمة في القرآن يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ولكن متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعلى مستوى العلم وصلوا إلى اليقين، وعلى مستوى العمل وصلوا إلى ماذا؟ إلى الصابرة. إذن الإنسان إذا أراد أن يتحلى بالحكمة القرآنية ويفوز بالخير الكثير، عليه من حيث العلم أن يكون موحدا، ومن حيث العمل أن يكون ماذا؟ أن يكون صابرا. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هسه هنا شيخنا الأستاذ جوادي آملي حفظه الله تعالى يقول وهذا الخير الكثير هو الكوثر في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. فلهذا أنتم عندما ترجعون لهذه الآية المباركة، واحدة من معاني الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، يفسرون الكوثر بأنه ما هو؟ الخير كثير. ومن أهم مصادق هذا الخير الكثير هي الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. إذن التفتوا جيدا، لأنه إحنا القرآن مرة يعبر كوثر ومرة يعبر ماذا؟ تكاثر. التفت جيدا، بعض الإنسان يتصور هو في كوثر ولكن مبتلي ماذا؟ بالتكاثر. لأن القرآن الكريم يمدح الكوثر ويذم ماذا؟ ويذم التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الله سبحانه وتعالى هناك يذم التكاثر. تكاثر من أي بعد كان، من أي بعد ها؟ لا يتبادر إلى ذهنك تكاثر الأموال مو زين، لا لا، تكاثر الأموال، تكاثر الأولاد، تكاثر العلم، تكاثر أي بعد من الأبعاد، إذا دخل في باب التكاثر فهو مذموم، أما إذا دخل في باب الكوثر فهو ماذا؟ فهو ممدوح. إذا لابد أن الإنسان يعرف الصراط المستقيم في مسألة الكوثر والتكاثر، وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى القرآن الكريم للتمييز جيدا بين الكوثر وبين التكاثر. إذن القرآن الكريم يثبت لنا بأن الحكمة من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هسه تعالوا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول ورأس الحكمة مخافة الله. من هنا تتضح لك بأنه الخشية أي مقام لها فيما بين الوصايا والمواعظ الأخلاقية، لأنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يشبه لنا الحكمة ببدن بجسد، ويجعل الخشية والخوف من الله رأس الحكمة. وأنتم تعلمون بأن رأس كل شيء أفضل أجزاء ذلك الشيء. الآن رأسك بالنسبة إلى البدن أفضل أجزاء هذا البدن هو ماذا؟ هو الرأس. لماذا؟ لأنه هو المدبر، لأنه هو السائس. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يشبه الحكمة ببدن، ويجعل الخشية ماذا؟ رأس الحكمة. فلهذا ورد في الرواية كما في من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة 272 قال رأس الحكمة مخافة الله. ولكن الكلام هو أنه كيف تحصل الخشية في الناس، ما هو الطريق لحصول الخشية، ما هو الطريق لحصول الخوف. نرجع إلى القرآن مرة أخرى، نجد أن القرآن الكريم يبين لنا بأن العلم على نحوين: علم يجر الإنسان إلى الدنيا، وعلم يجر الإنسان إلى خشية الله سبحانه وتعالى. أما النحو الذي يجر الإنسان إلى خشية الله فقد بينه القرآن الكريم، وأما النحو الذي يبعد الإنسان، علم أيضا ولكن يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، أيضا بينه القرآن الكريم. أما النحو الأول من العلم وهو العلم الذي يورث الخشية، هذه الآية المباركة في سورة فاطر الآية 28 من سورة فاطر قال تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف كذلك. التفت إلى نقطة مهمة في الآية المباركة، القرآن الكريم من يعدد الدواب والأنعام بعض البشر أيضا يجعلهم في عداد من؟ في عداد الدواب والأنعام. يقول ومن الناس والدواب والأنعام، إذا طبقتهم واحدة هذول أو طبقتهم متعددة؟ التفت جيدا للقرآن، ومن الناس والدواب والأنعام مختلفة، هذول طبقة واحدة ولكن مختلفة. طبعا القرآن الكريم في مكان آخر ما يقبل هذا، يقول بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. بعض الأحيان حتى ما يقبل أن الإنسان يكون في رتبة ماذا؟ في رتبة الأنعام والدواب. ثم التفت إلى الآية المباركة قالت إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء طبقة من هؤلاء الناس وطبقة منفصلة عن هؤلاء الناس، بعض من هذا السنخ من هذا النوع أو نوع آخر بعد يكونون من هنا. فالعلم الذي أورثك خشية فهو الذي يميزك عن الناس ويميزك عن الدواب والأنعام. أما العلم الذي لا يورثك مثل هذه الخشية بعد يفيدك شيئا أو لا يفيدك شيئا؟ هذه النقطة الأساسية في القرآن الكريم. فلهذا شوفوا احنا كلنا طلبة علوم دينية، التفت جيدا أي علم أورثك خشية فاعلم أنه علم إلهي. أي علم كان فقها كان أصولا كان فلسفة كان عرفانا كان تفسيرا، المهم مو عندي أنه تفسير لو فلسفة لو عرفان، شوف هل يورثك خشية؟ وضعك قبل العلم وبعد العلم مختلفون أو ليس بمختلف؟ هذا الضابط مولانا الصراط المستقيم. فإن أورثك خشية فاعلم أنه علم ماذا؟ علم ممدوح، وهو من الخير الكثير، وهو من الحكمة التي ندب الله إليها. أما إذا لم يورثك خشية ولم يورثك خوفا من الله فمثل هذا العلم تكاثر، سمه ما شئت، تفسيرا فلسفة عرفانا فقها أصولا أي علم من العلوم. هذا الضابط بعد خلي بيدك. فلهذا تجد في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية ينقلها صاحب البحار في الجزء الثاني صفحة 52، يقول: الخشية ميراث العلم، الخشية ميراث العلم، والعلم شعاع المعرفة. التفتوا إلى الرواية جيدا، والعلم الخشية ميراث العلم، والعلم شعاع المعرفة. العلامة المجلسي قدس الله نفسه الشريفة يقول بأنه المراد من العلم شعاع المعرفة، يعني أن العلم يشع منه المعرفة، وإلا إذا كان علما لا يعطيك الشعاع معرفة الله فمثل هذا العلم ماذا يفيد شيئا أو لا يفيد؟ لا يفيد، يشع، يعني النور الذي يصدر منه ما هو معرفة الله. فإذا كان العلم يشع منه معرفة الله فهو علم مفيد ونافع، هو الكوثر، هو الخير الكثير، هو الحكمة. أما إذا لم يكن كذلك اعلم أنه هو التكاثر المذموم الذي ذمه القرآن. والعلم شعاع المعرفة وقلب الإيمان، العلم الذي يورثك المعرفة هو قلب الإيمان. ومن حرم الخشية، كان عنده علم، التفت جيدا، كان عنده علم ولكن لا توجد عنده خشية، ومن حرم الخشية لا يكون عالما وإن شق الشعر في متشابهات العلم. تدرون شق الشعر هو دقيق، ويرد لها الدقة، أن الشعر أنت ماذا تشقها نصفين، تحتاج إلى تدقيق لو ما تحتاج، تحتاج إلى التحقيق لو ما تحتاج. فلهذا العالم إذا بلغ الرتبة العالية ماذا نعبر عنه؟ ها؟ نعبر عنه محقق. وفوق التحقيق ماذا نعبر عنه؟ ها؟ نعبر عنه مدقق. التدقيق يعني هو الذي يستطيع أن يشق الأشياء. الإمام سلام الله عليه يعبر عنه أنه يشق الشعر في متشابهات العلم، ولكن مثل هذا التحقيق والتدقيق لم يورثه خشية. عالم أو ليس بعالم؟ ها؟ عالم أو ليس بعالم؟ التفت جيدا يا إخوة، هذه المطالب إحنا مبتلين بها عمليا. ها؟ مو البعض يتصور عندما يحفظ أربعة مفاهيم علمية الكرامة التي قالها الله للعلم والعلماء وللحكمة والحكماء هو أحد مصادقها. لا يا أخي، مو أنت، ذاك الذي الملائكة إنما تفرش أجنحتها لطالب العلم إذا كان عاملا بالعلم، وإلا إذا لم يكن عاملا بالعلم فهو عالم أو ليس بعالم؟ عالم أو ليس بعالم؟ أصلا ليس بعالم، هذا جاهل. فلهذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: وكم من عالم قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. عجيب، إذا كان عالم لماذا يقتله جهله؟ يقول لأنه إذا لم يعمل بعلمه فهو عالم لو جاهل. وكم من عالم، التفت جيدا، وكم من عالم قد قتله ما هو جهله. عجيب، معالم يقول لكن ماذا لك عندما لا ينتفع من علمه فهو ليس بعالم، جاهل، وعلمه معه لا ينفعه. مو فقط لا ينفعه، بل سوف يكون حسرة عليه يوم القيامة، لأنه تكون الحجة البالغة عليه يوم القيامة. فلهذا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في وحدة من كلماته القيمة في هذا المجال يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به. يسمي نفسه عالم وليس به، لعد من هو؟ يقول: اقتبس جهائل من جهة. هو التعبير لطيف، ما أدري أنتم درستم في علم المنطق أن الجهل أمر وجودي لو أمر عدمي؟ ها؟ ماذا درسنا في المنطق؟ أن الجهل وجودي لو عدمي؟ عدمي. فإذا كان عدمي قابل للأخذ أو غير قابل للأخذ؟ قابل للأخذ أو غير قابل؟ غير قابل للأخذ. لعد الإمام كيف يقول اقتبس جهائل من جهال؟ إذن يتبين أنه اقتبس ألفاظ ومعارف ماذا، ولكن معها عمل أو ليس معها عمل؟ لا يوجد معها عمل. النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة ماذا؟ الإمام سلام الله عليه يقول: والصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، وذلك ميت الأحياء. إذا أردتم أن تنظرون إلى ميت يمشي بين الأحياء فانظروا إلى العالم بلا عمل. كلنا مبتلين، لا تتصورون بأن هذا الكلام موجه إلى طائفة دون أخرى، بل موجه إلى طلبة العلم قبل غيرهم، خصوصا في هذه الأجواء اللي مما يؤسف لها اللي تعيشها الأمة الإسلامية في مثل هذا الزمان وفي مثل هذه الظروف، أنه نحن نجد بأنه كثير من الناس يحمل معلومات كثيرة، ولكنه عندما تأتي إلى العمل، إلى السيرة، إلى الموازين الشرعية، إلى الضوابط التي لا بد أن تراعى، تراعى أو لا تراعى؟ لا تراعى. وإلا اطمئنوا والله أن العلم الذي عندنا لو نعمل به لكنا نعيش في جنة، في بحبوحة من الجنة. ولكن مما يؤسف له بالعكس، نجد بأنه أن المشاكل التي توجد بين كثير من أبناء العلم أكثر من المشاكل التي توجد غير بين أبناء غير أهل العلم. هذه سببا شنو؟ سببها أننا تصورنا أن كرامة الله إنما تنحصر أين؟ تنحصر في أن الإنسان يحفظ مجموعة الصلاحات. على أي الأحوال، القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة. قال: ومن العلم، وتلك الأمثال. طبعا هذه الآية المباركة تشير لنا إلى حقيقة مهمة. القرآن الكريم يفرق بين العلم وبين العقل، ولعلنا مرارا أشرنا إلى هذه الحقيقة، يميز بين العلم والعقل، وهذا مما يسمى من المفاهيم القرآنية التي لا ذكر لها في الحوزات العلمية. احنا نتصور بأن الإنسان إذا تعلم فهي الكرامة الإلهية. القرآن الكريم يقول: لا، إذا كان العلم مقدمة للعقل عند ذلك يكون للعلم قيمة. انظر إلى هذه الآية المباركة في سورة العنكبوت، يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالمطلوب هو العلم لو فالمطلوب هو العقل، أي منهما؟ بعد ليس المطلوب هو العلم، المطلوب هو العقل، ولكن الطريق إلى التعقل يمر من خلال ماذا؟ من خلال العلم. خب ما هو العقل؟ الروايات كثيرة في الكافي وغير الكافي، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فالمطلوب من العلم، العلم وسيلة وليست غاية، الغاية هي ماذا؟ هي العقل. سأنا أكتفي هنا. طبعا الإنسان إذا وصل إلى هذا المقام، يعني هذا العلم الخاص الذي مدحه القرآن الكريم، عجيب، الله سبحانه وتعالى يعلي درجته في القرآن. فقط أكتفي بآية أو آيتين في القرآن للإشارة إلى مقام مثل هذا العالم. قال تعالى في سورة آل عمران الآية 18: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. يجعل الملائكة في صف من؟ يجعل أولي العلم في صف من؟ في صف الملائكة، يعني الذين شهدوا بالوحدانية، الله والملائكة وأولي العلم. ثم قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طبعا القرآن الكريم أشار إلى تشبيهات متعددة للعالم مع العمل، وللجاهل أو العالم بلا عمل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي البحران، هذا حذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، وآخرها قل وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اللي عبر أمير المؤمنين عن العالم بلا عمل بأنه ماذا؟ حي أو ميت؟ قال: وذلك ميت الأحياء. تتمة الحديث إن شاء الله تأتي في غد، والحمد لله رب العالمين. لا يتيهون في الأرض، هذا التحريم يسموه تحريم تكويني، من قبيل قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع. هذه وحرمنا عليه المراضع يعني مو قلنا للطفل أنت لا تشرب، حرام تشرب، وهذا الطفل أي ثدي يوضع في فمه يشرب أو لا يشرب، يشرب ما يفرق له حرام له حلال. هذه وحرمنا يعني تحريم ماذا؟ تحريم تكويني، يعني يأخذ ثديا أو لا يأخذ، تكوينا لا يأخذ بعد. وحرمنا عليه المراضع. قال حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي. هذا الزمخشري ينقل هذه الرواية. إذن الزمخشري ينقل هذه الرواية. بعد ذلك أنقل رواية ثانية وهي التي نقلها الفخر الرازي. الفخر الرازي في تفسيره الجزء 27 صفحة 167 انظر ماذا يقول في ذيل هذه الآية المباركة. قال تعالى بعد أن يذكر الآية المباركة يقول وأنا أقول، بعد أن ينقل كلام الكشاف يقول هكذا أقول، وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسين كانت التعلق بينهم وبين رسول الله أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فيجب أن يكونوا هم الآل. بس أنا ما أدري الفخر الرازي يقول هذا الكلام هنا، التفت لي جيدا، ولكن نسي قوله في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لماذا هنا قال المراد من الأهل نساء النبي؟ هو اللي يقول ها هناك في ذيل ذيك الآية يقول المراد من الأهل الأعم من علي وفاطمة والحسن والحسين والنساء، ولكن هنا يقول المراد من الآل شنو هو؟ من هم المراد من الآل؟ هم علي وفاطمة والحسنان. ويكون في علمك كما يذكر صاحب لسان العرب ترى لا فرق بين الأهل والآل إلا في انقلاب الهمزة إلى ألف ثم الاندماج وماذا الإدغام والصير آل، هي أهل صارت هذه هاء انقلبت. لسان العرب كاملا يصرح، أنا ذاكر هذا المعنى في الجزء الأول من لسان العرب صفحة 253 يقول لا فرق بين الأهل وبين الآل. فلهذا يقول فثبت وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل، فيثبت أن هذه الآية المباركة تثبت أنه ماذا؟ المودة لهؤلاء. تعالوا إلى نفس الآية المباركة، فيها أبحاث. البحث الأول بنحو الاختصار، الآية قالت إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة، يعني المودة في القربى حسنة أو ليس حسنة؟ واضح الآية المباركة قالت إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة، ومن يقترف حسنة. إذن لو سألك سائل حب علي حسنة أو ليس حسنة، دليل قرآني أكو عليها أو لا يوجد عليها دليل قرآني؟ بعد لا تبحث في هذه الرواية بها سند ما بها سند، ضعيفة مو ضعيفة، هذا البحث بعد لا نحتاج إليه لأنه كلها تكون مؤيدة للقرآن الكريم، والقرآن الكريم يثبت أن مودة القربى حسنة أو ليست حسنة. قالت الآية ومن يقترف حسنة، التفت جيدا، نزد له فيها حسنا. هاي الحسنة من تلك الحسنات التي تقف عند حدها لو تضاعف. ها هسه من هنا شوية تقترب إلى لماذا أن حب علي عليه أفضل الصلاة والسلام له تلك الآثار العظيمة، أن حب فاطمة ينفع في 100 موطن، ثم يذكر رسول الله بعض المواضع مواطن، أن حب أهل البيت ينفع في كذا موضع ثم يذكر بعض، لأن هذا البحث بحث قرآني مولانا، ليس بحث رواية حتى أنه نقول الرواية صحيحة لو مو صحيحة أو هذه من مدخولات الغلاة ونحو ذلك. الآية قالت ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا نزيده ولدينا مزيد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بعد لا عد له ولا حصر. شوفوا التفتوا جيدا الآية، هاي القاعدة التي الإخوة يعلمون في باب التفسير ذكرناها. شوف في ذيل الآية ما جاء والله لطيف قدير، وجاءت والله واسع واسع، ولكن لمن يسع، لمن هذه السعة تأخذ؟ عليم لمن يعرف إخلاصه في الحب، إخلاصه في النفقة، إخلاصه في العمل ما هو. فلهذا قالت الآية الناس حسنة نجد له فيها حسنا. بعد من آثار مودة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، التفت جيدا البحث الآخر في الآية، إن الله غفور غفران الذنوب لنا. عجيب، هاي الروايات التي تقول بأنه أحبنا شفاعة غفران الذنب، هذا بي أصل قرآني لو ما بي أصل غرفة قرآني. صريح الآية المباركة تقول إن الله ها غفور. لماذا هنا جاءت غفور؟ ليش ما جاءت عليم؟ ليش ما جاءت لطيف؟ يريد أن تقول بأن حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة ومودة أهل البيت لها آثار، ومن آثارها ما هي؟ ها؟ قل معي، ومن آثارها غفران الذنوب. إذن إذا سمعت قول أمي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي حسنة لا تضر معها ها؟ سيئة. حتى أنا ما أريد أقول بأنه هذه الرواية تؤخذ وما تؤخذ الروايات الأخرى، بس أريد أقرب المطلب إلى ذهنك. حسنة لا تضر معها سيئة، لماذا؟ لأنه واحدة من أهم آثار محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هي ماذا؟ هي غفران الذنوب. ولكن لابد أن يعلم، لابد أن لا يكون هناك إصرار، لابد أن لا يكون هناك تعمد. بحثه إن شاء الله بعد ذلك في مسألة حب أهل البيت سيأتي، الآن البحث بحث قرآني، بحثه بعد ذلك يأتي. ثم قالت الآية المباركة إن الله غفور ها شكور، يعني في قبال مودة أهل البيت، يعني مودة أهل البيت ماذا تستدعي من الإنسان؟ تستدعي شكرا من الإنسان، شكرا. مودة أهل البيت شكر، شكر على ماذا؟ مو أنتم تعلمون في أول سورة المائدة القرآن الكريم ماذا يعبر عن ولاية أهل البيت؟ يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأكبر النعم هي أي نعمة؟ نعمة الولاية. في قبال النعمة ماذا يجب على الإنسان؟ الشكر. فلهذا قالت الآية المباركة إن الله غفور شكور، فمودة أهل البيت هي شكر نعمة الولاية. فإذا أردت أن تشكر هذه النعمة الكبرى، مو أن تقول الشكر لله، هذا نعم هذا الشكر اللفظي، أما الشكر القلبي لنعمة الولاية ماذا أن تفعل؟ ها؟ ما هي وظيفتك إزاء الولاية؟ أن تود أهل البيت، أن تحب أهل البيت. ثم عند ذلك تقول الآية المباركة لئن شكرتم لا أزيدنكم. ما أدري واضح، هذه أبحاث يجي على الاختصار، يجي جملة جملة ها في الآية المباركة. فلهذا من هنا بعد إذا سمعت هذه الروايات التي ينقلها الكشاف والزمخشري، الكشاف الزمخشري والفخر الرازي أيضا ينقلها، إذا سمعت مثل ذلك بعد لا تستغرب كثيرا الرواية أنقلها عن الكشاف للزمخشري وينقلها أيضا الفخر الرازي في نفس المكان، إلى أن يقول يا معشر الأنصار، الرواية عن رسول الله، ما نقول يا رسول الله؟ قال يقولون كذا، قال فما زال يقول حتى جثوا الأنصار على الركب وقالوا أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله، فنزلت الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال رسول الله من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة، ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. اللهم صل على محمد. بعد عند ذلك واقعا من تقرأ هذه الرواية مولانا ما نقلها علماء الإمامية فقط، هذه نقلها الزمخشري الآن في الجزء الثالث صفحة 320-21، وينقلها أيضا الفخر الرازي في جزء 27، يقول نقل صاحب الكشاف عن النبي أنه قال من مات، نفس الرواية ينقلها بلا أي اعتراض عليه. واضح هذا المطلب؟ هذا المطلب عاد يتبادر إلى ذهنكم أنه مطلب رواية ضعيفة مؤيدة فيها صحيحة مصحيحة، هذا المطلب استخرجناه من القرآن الكريم أو لم نستخرجه؟ بعد اتضح لكم أن الآية المباركة قالت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. تتمة الحديث إن شاء الله تأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.